أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بابا قال المؤلف رحمه الله ونفعني ويكم علمه ورضي عنه، قال في الفرائض. على كل حال نقرأ الفوائد تاع علم الميراث. أي تبين الفرائض. قال وهو علم قرآني، علم قرآني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قاقس. ذكره الغزالي في وسطه شارحه. أشار صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الآية. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخره. قال السهيلي: نظرت فيما بينه الله تعالى في كتابه من حلال وحرام وحدود وأحكام، فلم أجده أفتتح شيئا من ذلك بما أفتتح به آية الفرائض، آية الفرائض في سورة النساء، ولا ختم شيئا من ذلك بما ختمها به الفرائض. فإنه قال في أولها: يوصيكم الله، يوصيكم الله بأولادكم، فأخبر عن نفسه أنه موصي تنبيها على حكمته فيما أوصى به وعلى عدله ورحمته. وقال حين ختم الآية: وصية من الله. إذ قال يوصيكم، وفي الأخير قال: وصية من الله والله عليم حكيم. نساء. وأطال الكلام في شرح الآية وقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، فقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدن من يفصل بينهما، كما قال عز. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم وإنه ينسى وإنه أول ما ينزع من أمتي. وقال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وقد حظ عليهما جماعة من الصحابة والتابعين أيضا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال أيضا: تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن والنحو واللغة. وقال أيضا: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. في المسألة قال مبنانات كذا وقال كذا وش مسألني إلى آخره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الناس إلى علم من يعلمها. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ما مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل لابس برنس لا رأس له. وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان، هذو ثلاثة حتى يحسن. قال أبو بكر أشار إلى عظم هذه الفصول من الدين وعموم فروعها في المسلمين، والفرائض أصل من أصول الدين وأتم علومهم، والناس إلى انقراض الدنيا بين وارث ومورث، واحد وارث واحد ومورث، هذه هي الدنيا. وقد يكون من سائر العلوم ما ينزل ببعض دون بعض، والفرض يعني الموت لا يزل بالكل. وفي ذخيرة هذا العلم من أجل العلوم وأنفسها، وأجمعت الأمة على أنه من فروض الكفاية، واستوفت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من نظر فيه، وكثرت مناظرتهم وأجوبتهم وفروعهم فيه أكثر من غيره، فمن استكثر منه فقد اهتدى بهديهم رضي الله عنهم أجمعين. والكلام سأل طويلك فيه كفاية. هيا وش قال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسبقنا يعني الحقوق اللي تتعلق بالتركة خمسة: حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى، ثم مؤن تجديه بالمعروف، ثم تقنط بنور، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوالديه. حقوق خمسة. ومن بعدها قرينا أصحاب الفرائض ولها دبز، أقرينا أصحاب النصف. قلنا الوارثين أولا من الرجال. أيوة، الوارثين من الرجال عشرة: الأب وأبوه وإن علا والابن وابنه وإن سبل والأخ وابنه والعم وابنه والزوج والمعتق، فإذا اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة: الأب والابن والزوج. أيوة. والوارثة من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سبلت، والأخت مطلقة، والزوجة والمعتقة، والأم والشاهد خمسة. وقرينا في ذكر النصف أصحاب النصف. أصحاب النصف هما خمسة، قلنا في الجدول هباء دبز لها لأصحاب النصف، صح؟ الزوج عند عدم الولد، والبنت إذا انفردت، وبنت الابن إذا انفردت، والأخت الشقيقة إذا انفردت، والأخت لأب إذا انفردت. فأنا البنت إذا انفردت ما كانتش معها أخت وما كانتش معها أخ، البنت إذا انفردت هذه تبي نص. وبنت الابن كذلك إذا انفردت وكان معها لا بنت ولا بن ولا أخ معها، والأخت الشقيقة لها النصف إذا انفردت، والأخت لأب إذا انفردت. هذو ما خمسة، هذو خمسة انتبهت عليهم. هذو خمسة، خمسة من أصحاب النصف خمسة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والزوج، هذو هم أصحاب النصف. هاي ها يوم أصحاب الثلثين نبدأ أصحاب الثلثين. أيوة، الآن انتقلوا أصحاب الثلثين ولا أصحاب الثلثين. قال الشيخ علي رحمه الله: ولتعددهن ثلثان. أيه ولتعددهن، يعني البنت، البنت قلنا لها النصف، ولكن إذا تعددنا كان زوج، زوج بنات على بعضهم، يعني عندهم ثلثين، كما إذا هلك يكون وخلف بنتين فأكثر، عندهم الثلثين من التركة. البنت البنت وبنت الابن كذلك، كما إذا هلك أن يكون وخلف بنتين بنتي ابن، زوج بنات ابن، وما خلفش الدراري، ما خلى غير زوج بنات ابن، بنات بنو، ها؟ بنات بنو، أي بنات بنو، أي ثلثين. والأخت الشقيقة كما إذا هلك أن يكون وخلف أختين شقيقتين، هي كانت دي الأخت كانت دي نصف فيما سبق، ولكن عاد مع أخت ذو ثلثين. والأخت لأبني كذلك ده النصف، ولكن إذا كانت معها أخت لأب ذو ثلثين، يعني لتعددهن. هي يتعدد إذا كانت كل واحدة وحدها تدي النصف، ولكن إذا تعددنا ذو ثلثين، وما يكونش معان إذا تعددنا وانفردنا. انفردنا انفردنا من الاخ، ما مش معها اخ، هذا معنى انفردنا. اذا تعددنا كنا اثنين زوج بنات، وانفردنا ما معها مش اخ قوهم، وكان يعود معهم قوهم يدوا بالتعصيب، هذا الذكر بالتعصيب. اي المتعدد من كل نوع من انواع الاربعه اثنان فاكثر الثلثان، ف فرغا، فأطلق المصنف المصدر وأراد اسم الفاعل أي المتعدد منهن، وأتى بضمير جمع النسوة ليخرج الزوج، يعني الزوج ما يتعددش هلك ذلك وخلف الزوج، ما قلوش خلف الزوجين يعني محال. قال رحمه الله وللثانية مع الأولى وإن كثرنا السدس. وللثانية أي الجنس الثانية، وهي بنت الابن، كما إذا هلك يكون وخلف بنت وبنت ابن، هذه ثانية بنت الابن هي ثانية، نقول هلك يكون وخلف بنت وبنت ابن، أهنا بنت البنت وجدي وللثانية مع الأولى السدوس، بنت الابن عندها السدوس، وللثانية الجنس الثانية وهي بنت الابن، والله الأخت لأ مع الشقيق، إيه كما إذا هلك يكون مخلفها أخت شقيقة وأخت لأ، أخت شقيقة لها النصف والأخت لأ لها السدوس، خلى بنت وبنت ابن كبير قسمها، بنت وش نعطى؟ نصف، إيه وبنت ابن السدوس لها السدوس، أي البنت والأخت الشقيقة السدوس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، يعني يخشد بنتها تدي النصف ويبقى أي يبقى تأخذ السدوس منه. وإن كثرنا بنات الإبن مع البنت، البنت لها النصف وبنات الإبن يدوا السدوس مع بعضهم بعض، ها يقسموها بنات الإبن مع البنت، أو الأخوات لأب، هلك هل يكون وخلف أخت لأب أخت شقيقة وأخوات لأب، أخت شقيقة تدي نص أخوات لأب يدو السدوس يقسمه. قال رحمه الله وحجبها ابن فوقها، وحجبها يعني ثانية، حجب حرمان، والمراد بها خصوص بنت الابن بدليل بقية كلامه ابن فوقها، هلك هلكم وخلف ابن وبنت ابن، بنت الابن هنا محجوبة هو، وحجبها ابن فوقها، هي بنت الابن هو ابن، هي والله ثاني لو كان قدره ابن ابن وبنت بنت ابن أسفل هاي يحجبها، وحجبها ابن فوقها كبنت وابن ابن وبنت ابن ابن، فإن ابن الابن يستقل يستقل بالسدوس ولا يعصبها، ابن فوقها كبنتين وابن ابن وبنت ابن ابن، فإن ابن الابن يستقل بسدوسها، ها سدوسها يأخذها يأخذها ابن أيوة ولا يعصبها لأنه أعلى منها. قال وبنتان فوقها، وحجبها عن السدوس أيضا بنتان فوقها، فوقها هلك هل يكون وخلفها أختان شقيقتان وأخت لأب، وحجبها عن السدوس أيضا بنتان فوقها أي أعلى منها كبنتين وبنت ابن، هنا نعم الثلثين هم الدوه خلاص ما بقى لهاش، وكبنتي ابن بنت ابن وبنت ابن ابن، هل يكون لي على من يحجبها لاستقلالهما بالثلثين. قال إن الابن في درجتها مطلقا أو أسفل فمعصب لها، إلا الابن معها في درجتها مطلقا، في درجتها مطلقا هنا لا تحجب ما دام معها آخر، فإذا هلك هلكون وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن معها. هاي ابن الابن هذيك ثلثين وثلثين وعاصم. هذا يسموه الابن المبارك لأنه معها بمعصوبة بغيره. إلا الابن معها في درجتها مطلقا سواء كان أخا لها أو ابن عم لها سواء كان أخوها ولا ابن عم لها وسواء فضل من ثلثين شيء كبنتين وابن ابن وبنت ابن أو لم يفضل كبنتين ومن ذكر فمعصبون الذكر مثل حد الأنثيين. زيد قال أو أسفل ومعصب لها أو كان ابن الابن أسفل منها بدرجة فمعصب لها فمعصب لها إذا لم يكن لها في الثلثين شيء كبنتين مات وخلى بنتين أو خلى بنت ابن وخلى ابن ابن أسفل منها هذا كيف يجرها مثل الابن ايش محجوبه هنا لان ابن الابن اللي اسفل منها درجه هو اللي ابن المبارك هذا فانه اذا استقلت البنتان بثلثين وفضل الثلث ورثه ابن الابن مع بنت الابن تعصيبا فان كان لها في الثلثين السدوس كبنت وبنت ابن هذا كان يكون وخلف بنت وخلى بنت ابن هذا لا يخل بنت هاي يهدي النص وبنت الابن يهدي السدوس والاخر يبقى تعصيب فان الاسفل منها ياخذ الباقي وحده تعصيبا ابن الابن هذاك ايه كبنت كبنت وبنت ابن فإن الأسفل منها يأخذ الباقي وحده وتعصيب فعلم أن لابن الابن مع بنت الابن والمراد الجنس ثلاثة أحوال أولهما أن يكون أعلى منها إذا كان أعلى منها ابن الابن وبنت الابن أسفل منه يحجبها فيحجب من تحته هذا الأولى الثاني أن يكون مساويا لها كيف الدرجة أخوها والله ابن عمها فيعصبها مطلقا ثالثها أن يكون أسفل منها فيعصب من ليس لها شيء من الثلثين فيعصب من ليس لها شيء من الثلثين يعني شيء من الثلثين كما عندها السدس كما عندها السدس مع البيت الناس ما يحصلهاش ايه عصر من ليس لها شيء وقال رحمه الله واخت الاب فاكثر مع الشقيقه فاكثر كذلك واخت لاب اخت لاب فاكثر مع الشقيقه فاكثر كذلك كما اذا هلك يكون وخلت أخت شقيقة وأخت لئات لئات تدي سدوس وأخت شقيقة تدي نص كالذي تقدم في بنت الابن مع البنت فتأخذ التي للآب واحدة أو أكثر السدوس مع الشقيقة واحدة فإن تعددت الشقيقة إذا تعددت الشقيقة كما قال أنا وأخت لأبي فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إذا تعددت الشقيقة كانوا شقيقتين وأخت لأب لأن الثلثين من توهم الثلثين أنا شيء التي اتحدت أو تعدد فإن تعدد الشقيقة فلا شيء التي لا اتحدت أو تعددت ما لم يكن لها أخ لآب ما لم يكن لها أخ لآب ويحجبها أيضا أخ فوقها أي شقيق إذا كان أخ لآب يعصبها كما إذا هلك أهلكم وخلف أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. هاي هاي ثم تورث مع أخوها لأب كما بنت الابن وابن الابن. نعم هاي هاي يجر هلك أهلكم وخلف بنت وخلف بنت ابن وابن ابن. ايه الاخ لاب هو يجر له او بنت الابن ثاني ابن الابن يجرها. ولما ذكر ان حكم الاخت او الاخوات الاب مع الشقيقه او الشقائق مساوي لحكم بنات الابن مع بنات الصلب وكان ابن الاخ هنا مخالفا ابن الاخ لابن الابن هناك استثنى ذلك بقوله قال الا انه انما يعصب الاخ اي الا انه ضمير الشان انما يعصب الاخ اخ لاب ما اخته لاب هذا اللي عصبها او اذا كان مات وقل لي وخلى اخت شقيقه واخت لاب واخ لاب هنا قلنا عصبها خلى اخت لاب وبن اخ لاب اخت لاب وبن اخ لاب ابن الاخ لاب هذا عصبها 70 بخلاف الله هذه بخلاف ابن الابن حتى يكون اسفل اسفل منها عصب بنت الابن فانا هنا مختلفين ما مش كيف كيف الله ها اي لما يعصب الاخ اخته ما هوش ابن الاخ يعصب عمته لما يعصب الاخ للاب اخته ثم ابن الاخ فلا يعصب اخته التي هي بنت الاخ التي بدرجته اذ ليست من الوارثات بحال فلا يعصب اخته التي انما يعصب الاخ للاب اخته دون ابن الاخ فلا يعصب ابن الاخ فلا يعصب اخته التي هي بنت الاخ التي في درجته ليست من وارثات بحاله وكذا لا يعصب من هي فوقه التي هي عمته فلا لا يعصب من هي فوقه التي هي عمته وهو ابن اخ واخت الميت لابيه بل ياخذ ما بقي دون اخته وعمته ابن الاخ لانه عصب بنت الاخ اصلا ليست بنت الاخ ليست من الورثه فاذا مات عن شقيقتين هلك اهلكم وخلف شقيقتين واخت لاب وابن اخ هلا اختين الشقيقتين عندهم ثلثين والاخت لاب وابن اخ كان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الاخ وحده تعصيبا دون التي دون التي للاب وليس ابن الاخ بالمعصب بالمعصب من معه او فوقه في النسب بخلاف ابن الابن وان سفل فانه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه بالاولى يعصب فوقه بالاولى قال رحمه الله والربع الزوج وزوجة فأكثر هل نترك نبدأ بنا أو سبقنا ها دبز ها أصحاب النص والباء أصحاب الربع زالوا قيلة صح ترك أصحاب الله هذا هو أصحاب الربع نبدأ بركة بأصحاب الربع والربع وهو نصف النصف من ربعة واحد ففرض اثنين أشار لهما بقوله والربع بالجر على النصب أو بالرفع مبتدا، والربع والزوج على حد المضاف أي فرض الزوج، كما إذا هلكت تاركة وخلفت زوجها وخلت فرع خلت أولادها وأولاد أولادها، هنا الزوج حمد الله وعمر، والزوج كما قال الزوج بفرعين، إذا كان عندها هي فرع والله هو أولاده والله أولادها، إذا كان هي ما تبع عندها أولاد من راجل آخر يحلبوا الزوج يحلبوه من نصف للربع. الزوج على هذا الموضع فرض الزوج بفرع أي مع فرع للميتة وارث من ذكر أو أنثى وإن شفع منه أو من غيره ولو من زينة، منها من زينة لأن ولد زينة ذاك يرث ولو من زينة للحقه بالأم ولو الزوجة أكثر وزوجها أكثر، كما إذا هلك هلكون وخلف زوجها وخلى معها الأذراري الأول خلى زوجها زوجة تدير ربوها وكان خلى الفرع تدير ثموها وزوجها فأكثر، والله خلى زوجتين والله ثلاثة والله ربعة، عندهم الربوع يقسمه بينهم ها؟ أي هو مات وما خلاش ذراري خلى زوجة والله ثلاثة الله ربعة يقسموا الربع بنت عندهم الربع. قال رحمه الله والثمن لها أو لهن بفرع لاحق، أي والثمن لها الزوجة أو لهن بفرع، يعني مات هنا وخلى أولاد والله أولاد أولاده وخلى زوجة الزوجة تدي ثمن هنا والثمن لها أو لهن، إذا كان عنده زوجتين والله ثلاثة والله ربعة يدو الثمن بيناتهم قسمه لأنه خلى فرع قبل فرع لاحق في الزوج من ولد أو ولد ابن خلى زوجته خلى أولاد ابنه يحجبوها يحجبوها هي من الربع للثمن ذكرا أو أنثى بينها أو من غيرها، وخرج باللاحق ولد الزنا ما يلحقش بالآن فإنه لا يلحق بالزوج، ومن نفاه بلعان فلا يحجب من الربع إلى الثمون لأنه لا يرث، ومن لا يرث لا يحجب وارثا نقفه لا يبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.